عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصف. صلى الله عليه وسلم. عذرا حبيب الله إن قصرت في وصفي فإن جمالكم لن يوصف. الله الله عليه وسلم. طيب طيب. محافظ على الواقف. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عذرا رسول الله إن قصرت في وصفي عيني. صلى الله عليه وسلم. فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم يا عيني في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب عنك يا حبيب ما اكتفى. والله لو ماء البحار البحار بجمعها كان المداد لمدح رسول الله ما وفى. صلى الله عليه وسلم. يكفيه أن البدر يخسف نوره. صلوا عليه. يكفيه أن يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف لن يخسف. يا ابن آدم الله ربك فكن راكع وساجد له. سبحانه وتعالى. الله ربك فكن راكع وساجد له. لا تكون في دنيتك عما أمرنا له. إن كنت ضايع فزت يا ابن آدم وإن كنت عاصيلا يا ابن آدم. من ذا يخاصم لمن أجرى السفن على الماء. كم من ملوك بغت نكس لها علماء. جمع الرسل أخبرت لينا وغي العلماء. ما خاب والله ما خاب عيني ما خاب. عمره عبد لاب بجناب الله. يابا يابا يا يا يا يا يا يا يا يابا. والله ما خاب عمره عبد لا بجناب الله. وحبيب الغالي وحبيب الغالي وحبيب الغالي. Show. الذنوب طال الأمين بكفالة جده مدروب طال الأمين. من أظله الغمام سيدنا محمد قد كان صغيرا غلام سيدنا محمد وهو الصادق الأمين سيدنا محمد الأمين سيدنا محمد بقريش كان الحكيم سيدنا محمد بقريش كان الحكيم سيدنا محمد فتزوج خديجة أولى زوجاته فتزوج خديجة أولى زوجاتي ومن بالغار تعبد سيدنا محمد خصاه المولى الأوحد سيدنا محمد صلوا على محمد سيدنا محمد قد خصاه المولى الأوحد سيدنا محمد وأتاه الوحي جبريل اجهر بالدعوة طه معك الحق المبين اجهر بالدعوة طه معك الحق المبين قومه كذبوا سيدنا محمد وفي الطائف عذبوا سيدنا محمد من قومه كذبوا سيدنا محمد وفي الطائف عذبوا سيدنا محمد للمدينة هجروا سيدنا محمد للمدينة هجروا سيدنا محمد والأنصار استقبلوا سيدنا محمد والأنصار استقبلوا سيدنا محمد والعشرة تحت الشجرة لله بايعوا والعشرة تحت الشجرة والله بايعوا من في بدر انتصر سيدنا محمد في الخندق وخيبر سيدنا محمد من حنى له الشجر سيدنا محمد من حنى له الشجر سيدنا محمد وسلم على الحجر عاد لمكة فاتحا كان الفتح المبين قد مرض طه الحبيب سيدنا محمد وعانى المرض الشديد سيدنا محمد قد مرض طه الحبيب سيدنا محمد وعانى المرض الشديد سيدنا محمد فانتقل الحبيب نشهد أنك يا رسول الله يا محمد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فداك روحي فداك مالي فداك ولدي يوم نأتي كل الأنبياء يقول نفسي نفسي وأنت يا رسول الله يا محمد تقول أنا لها عند عرش المليك القهار تسجد، ثم ينادى أن يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يا حبيبي. تقول أمتي يا رب أمتي أمتي دخيلك أمتي أمتي أمتي في الحشر هو الشفيع سيدنا محمد يا ربي هو الشفيع سيدنا محمد صلوا عليه صلوا وبأحلى صفاته انشق لطه وسلم عليه صلوا عليه عليه صلوا عليه عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه عليه محبة بالحبيب صلوا طه الهادي صلوا عليه عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه. غزالة تبكي للنبي وتشكي غزالة تبكي للنبي وتشكي اطمني فأنت المصلى عليه صلوا عليه عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طال الهادي صلوا عليه عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا صلي عليه. أجيب داعي الله.